اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد ازاي؟ وقلنا وليد بكرة بقيت الشهر صايم، وفجأة نصحى يا نايم واحد رمضان كريم مسحراتي ماشي منقراتي شكر شقاه ولو نصيب شباك يسيب شباك لقاه كفاية عم الحق باين شجر جناين زرعنا الحمد لك وعش الليالي كرواني ليالي بين العلالي سجدة ملك الحمد لك حنان دافي كروان يوافي قلب اللي خيافي تحت الفلك الحمد لك من بحر عشقي كروان بيشتي أمالي وردي ما أعزالك الحمد لك كرواني شقر في كل نجمة عهدي شكر في كل نعمة وابن حشور رجعت لي نسمة والمسعى نور لمن سلك المشي طبلي والدقى على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الجد مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كان عايش ليالي وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال سبحت يا كرام بالحمد وزيادة كل الزمان فتلك والطريق نادى سبحت يا كرام بالحمد وزيادة كل الزمان فتلك والطريق نادى من البلد للبلد حسك جيت هذا من البلد للبلد حسك جيت هذا يفرد ويطوي في ألف شراو سجادة اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد السعي والصوم خير من النوم دي ليالي سنحة وما تصحى اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد رزاق اصحى Thank you. من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي، استمعتم الى المسحراتي.